لما ما ينفعنا فلما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم لا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الأدب: باب في المتشبع بما لم يعطى. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي جارة تعني ضرة، هل علي جناح إن تشبعت لها بما لم يعط زوجي؟ قال: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. وهو دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يتشبع بشيء ليس هو متصف به، يتصف بشيء ليس يخبر عن شيء لم يتصف به، كالزوجة تقول لضرتها أن زوجي أعطى لي كذا واشترى لي كذا وزوجي يفضل لي بكذا، هذا لا يجوز، لأن الزور محرم، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور. والزور هو من الزور، هو الميل عن الحق إلى الباطل، دل على أن هذا أمر باطل، لا يجوز للمرأة أن تقول تخبر عن زوجها بأنه أعطاها كذا أو اشترى لها كذا وهي كاذبة، لتجد أن تغيظ جارتها أو لشيء غير ذلك من الأسباب. وسواء كانت يعني تريد أن تغيظ الزوجة أو غيرها، لأن هذا من الكذب ومن الزور ومن الباطل. كلام الشارع قالوا إن الإجارة، كلام الخطابي قال الخطابي قال الخطابي: إن العرب تسمي امرأة الرجل جارة وتدعو الزوجين الضرتين جارتين، وذلك لقرب محل أشخاصهما، كالجارين المتضايقين في الدارين يسكنانهما، كقول امرئ القيس: أجارتنا إنا غريبان ها هنا وكل غريب للغريب أنيس. أجارتنا كقول امرئ القيس أجارتنا إنا غريبان ها هنا وكل غريب للغريب أنيس. تعني ضرة، قوله تعني ضرة في القاموس: الضرتان زوجتان وكل ضرة للأخرى وهن ضرائر. هل علي جناح أي إثم وبأس إن تشبعت لها بما لم يعط زوجي، أي تكثرت بأكثر مما عندي وأظهرت لضرتي أنه يعطيني أكثر مما يعطيها إدخالا للغيظ عليها. قال المتشبع إلى آخره. قال النووي: معناه المتكثر بما ليس عنده بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده، ويتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل فهو مذموم، كما يذم من لبس ثوبي زور. قال أبو عبيد وآخرون: هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والورع، ومقصوده أن يظهر للناس أنه متصف بتلك الصفة، ويظهر من التخشع والزهد أكثر مما في قلبه، فهذه ثياب زور ورياء. وقيل: هو كمن لبس ثوبين لغيره وأوهم أنهما له. انتهى. على كل حال، هذا يعني عام في كل من يخبر عن شيء يريد أن يتزين به وهو ليس متصفا به، سواء كان الزوجة أو غيرها، لكن الزوجة يكون أشد، يعني ما فيه من إغاظة زوجتها وإدخال الضرر عليها. نعم. أحسن الله عليكم. باب في المزاح. قال: حدثنا وهب بن بقية قال: أخبرنا خالد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله احملني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا حاملوك على ولد ناقة. قال: وما أصنع بولد الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ وهل تلد الإبل إلا النوق، يعني تقديم المفعول على الفاعل. الحديث قال المنذري أخرجه الترمذي وقال صحيح غريب. إيش قال عليه؟ قال إسناده صحيح. وهذا من باب المزاح، يعني قول قال احملني، معنى احملني يعني أعطي شيئا من الإبل يركبه، يعني أعطي حمولة أركبها يعني من الإبل. فقال إن حاملك على ولد الناقة. هو فهم أنا ولد صغير، قال ما دفع ولد الناقة، ما يحمل عليه ولا شيء، ولا صغير. فقال وهل تلد الإبل إلا النوق، يعني هو ولدها سواء كان كبيرا أو صغيرا. فهذا مزاح، النبي يمزح ولا يقول إلا حقا. وفهم أنه ولد صغير لا يحمل عليه، والنبي أراد أنه هو ولدها صغير أو كبيرا. هذا المزاح الحق. طيب شو كلام الشاعر قوله؟ قال في الصراح باب المزاح. أحسن الله إليكم. قال في الصراح مزح، الكلام بالفارسية هذا. بعده احملني، قوله احملني، قوله احملني أي على دابة، والمعنى أعطني حمولة أركبها. قال وما أصنع بولد الناقة، لما كان المتعارف عند العامة في بادي الرأي استعمال ولد الناقة فيما كان صغيرا لا يصلح للركوب، وإنما يقال للصالح الإبل، توحش الرجل على فهم المعنى. هو يريد ناقة كبيرة يحملها، ولما قال ولد الناقة ظن أن الولد صغير سوه لا يحمل عليه. نعم. وهل تلد الإبل بالنصب، وهل تلد الإبل بالنصب مفعول مقدم، والإبل اسم جمع لا واحد له من لفظه، وهو بكسرتين، ولم يجئ من الأسماء على فعل بكسرتين إلا الإبل والحبر. ولا واحد بكسرتين إبل، ولم يجئ من الأسماء على فعل بكسرتين إلا الإبل وإيش والحبر. من الأسماء يعني ما في أسماء كسرتين متواليتين إلى الإبل والحبل والحبر. نعم. أحسن الله إليكم. إلا النوق بضم النون جمع ناقة، وهي أنثى الإبل. وقال أبو عبيدة لا تسمى ناقة حتى تجذع. وقوله إلا النوق بالرفع فاعل مؤخر، فالإبل ولو كبارا أولاد الناقة، فيصدق ولد الناقة بالكبير والصغير. قاله البيجوري فيصدق ولد الناقة بالكبير والصغير. نعم، يعني الإبل ولو كبارا أولاد الناقة، الناقة تلد الإبل صغارا أو كبارا، فيصدق ولد الناقة على الكبير والصغير. نعم. والمعنى أنك لو تدبرت لم تقل ذلك، ففيه الإشارة إلى أنه ينبغي لمن سمع قولا أن يتأمله ولا يبادر إلى رده. وفي هذا الحديث والأحاديث الآتية في الباب إباحة المزاح والدعابة، وكان صلى الله عليه وسلم يداعب الصحابة ولا يقول إلا حقا. وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس رفعه لا تماري أخاك ولا تمازح الحديث. والجمع بينهما أن المنهي عنه ما فيه إفراط أو مداومة عليه لما فيه من الشغل عن ذكر الله والتفكر في مهمات الدين، ويؤدي إلى قسوة القلب والإيذاء والحقد وسقوط المهابة والوقار، والذي يسلم من ذلك هو المباح. فإن صادف مصلحة مثل تطيب نفس المخاطب ومؤانسته فهو مستحب. قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال صحيح غريب. يعني المزاح المباح هو قليل في بعض الأحيان، قليل بما فيه من المؤانسة والترويح على النفس، أما الإفراط والإكثار هذا يؤدي إلى ضياع الأوقات وسقوط الهيبة والشغل عن ذكر الله، ويؤدي إلى قسوة القلب بعض الناس كل وقت مزاح، هذا ما ينبغي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى كلام ابن القيم رحمه الله، أنا أتكلم على هذا أو على حديث سيأتي، حديث يا أبا عمير ما فعل المغير ما ذكره المصنف عندنا، وضعوها في آخر الباب أحسن الله إليكم. على جملة حديث الباب سيأتي، وإضافة أضاف حديثين، يعني أضاف حديثين لم يذكرا في الباب. مقيم؟ نعم أحسن الله. طيب اقرأ. قال الشيخ الدين مقيم، قال ابن القيم رحمه الله: وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. وقد أخرج الترمذي من حديث أسامة بن زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال: إني لا أقول إلا حقا. قال الترمذي: حديث حسن. بس نعم، يعني المداعبة والمزاح إذا كان قليلا وليس فيه كذب فلا بأس به، أما الإكثار منه والإفراط أو الإخبار بغير واقع أو مزاح بغير واقع لا ينبغي. نعم. السلام عليكم. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: استأذن أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة رضي الله عنها عاليا، فلما دخل تناولها ليلطمها وقال: ألا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا عندي ألا أراك؟ نعم، كان ساقط من وعلى يعني على لو سقرت على يعني على حذفها، المراد ألا أراك يعني، وليس المراد النهي. قل لا أراك إما بإثبات الهمزة أو بسقوطها. نعم. ألا أراك؟ نعم. ألا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحجزه، وخرج أبو بكر مغضبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج أبو بكر: كيف رأيتني أنقذتك من الرجل؟ قال: فمكث أبو بكر أياما ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهما قد اصطلحا، فقال لهما: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد فعلنا قد فعلنا. اللهم صل وسلم على ذكرك. قال بيت النبوة، كان هذا على أنه ما يسلم البيوت، ما تسلم يعني الخلاف، ما يسلم الخلاف بين الزوجين، ولكن ينبغي للزوجين أن يسلكوا مسلك الحكمة، وألا يحمله يعني ما يحصل من أول مرة على أن يتصرف تصرفا غير مناسب كالطلاق أو الكلام الذي لا يليق أو الضرب أو ما أشبه ذلك. تخريج الحديث أحسن الله إليكم. قال: حديث صحيح وهذا إسناد حسن، يونس بن أبي إسحاق صدوق حسن الحديث وقد توبع. يونس بن أبي إسحاق صدوق حسن الحديث وقد توبع، وهذا الإسناد من المزيد في متصل الأسانيد، فإن يونس بن أبي إسحاق سمعه من أبي إسحاق وسمعه من العيزار بن حريث. طيب ما يقول ضعيف بسبب الضعف بس. قال المنذري: وأخرجه النسائي، وليس في حديث ذكر أبي إسحاق السبيعي، ما فيه ما فيه أبي إسحاق السبيعي فيه في عن أبي إسحاق. من ذي أخرج النسائي وليس فيه في أبي إسحاق. اللطم هو ضرب الخد وصبحة الجسد بالكف. قال عبد الحق الدهلوي اللطم ضرب الخد بالكف. عندك؟ قال عبد الحق، قال عبد الحق الدهلوي اللطم ضرب الخد بالكف وهو منهي عنه، ولعل هذا كان قبل النهي، أو وقع ذلك منه لغلبة الغضب، أو أراد ولم يلطم. انتهى. قوله يحجزه بضم الجيم والزاي، أي يمنع أبا بكر من ضربها ولطمها. قوله مغضبا بفتح الضاد، أي غضبان على عائشة. أنقذتك، أي خلصتك من الرجل، أي من ضربه ولطمه. والظاهر أن يقال من أبيك، فعدل إلى الرجل، أي من الرجل الكامل في الرجولية حين غضب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قاله الطيبي: قلت قوله أنقذتك من الرجل ولم يقل عن أبيك، وإبعاده صلى الله عليه وسلم أبا بكر عن عائشة تطييبا وممازحة، كل ذلك داخل في المزاح. ولذا هذا وجه ما سوت اتيان المؤلف بهذا الحديث. نعم، إن هذا من باب المزاح. نعم. ولذا أورده المؤلف في باب المزاح. قوله فمكث، أي لبث. قوله قد اصطلحا من الصلح في سلمكما بكسر السين ويفتح، أي في صلحكما، في صلحكما. أدخلتماني في حربكما، أي في شقاقكما. وإسناد الإدخال إليهما في الثاني من المجاز السببي، أو من قبيل المشاكلة، وإلا فالمعنى كما دخلت في حربكما. قاله القاري: قد فعلنا. أدخلاني قال أدخلاني إيش؟ أدخلتماني في حربكما، أي في شقاقكما. أدخلاني في سيكما كما أدخلنا في حربكما. الشارح يقول في شيء أدخلاني في حربكما، أي أدخلتماني في حربكما، أي في شقاقكما. وإسناد الإدخال إليهما في الثاني من المجاز السببي، أو من قبيل المشاكلة، وإلا فالمعنى كما دخلت في حربكما. قاله القاري: قوله قد فعلنا مفعوله محذوف، أي فعلنا إدخالك في السلم، والتكرار للتأكيد. طيب، مقصودنا هذا من باب المزاح، كل هذا سبب. نعم. وفي دلالة أن الزوجين لابد أن يقع بينهما بعض النزاع والخصومة، ولكن ينبغي للإنسان أو خصوصا الزوجة يتصرف بحكمة، وأن لا يكون أي نزاع يكون سبب في الفراق أو في فعل أقول لا يليق. نعم. أحسن الله إليك. قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن عوف بن مالك الأشجعي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فسلمت فرد وقال ادخل، فقلت أكلي يا رسول الله؟ قال كلك، فدخلت. قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة قال إنما قال أدخل كلي من صغر القبة. طيب، يعني من أجل صغرها. قال المنذر عثمان هذا فيه مقال حديث الأول، والذي أخرجه البخاري بن ماجه مطولا، وليس في حديث البخاري في قصة الدخول في غزوة تبوك وفي قبة من أدم، يعني من جلد. سلمت وقال ادخل، سلمت فرد وقال ادخل، فقلت أكلي يا رسول الله؟ يعني كل قال كلك يعني قبة صغيرة من جانب صغيرها. عثمان في الحديث الثاني عثمان بن أبي عتيق وفيه مقال، يعني الحديث الثاني في تفسير يقول أدخل يا رسول الله قال كلك، قال كلي. وجه الشاهد أنه كلك؟ ها؟ وجه الشاهد كلك مزاح يعني. نعم. عندما قال له أنا بسم كلك، إذا أردنا أن نأخذ الشاهد من الترجمة. يعني يقول له يعني طبعا حيث سيدخل كله، كيف سأسأله كل أم بعض؟ يقول له كلك. قال كلك فدخلت. نعم. هذا باب المزاح. نعم. قال ان المزاح بدا من عوف مالك رضي الله عنه والرسول صلى الله عليه وسلم بدا له ذلك. قال فيه ان الصحابه كانوا يمازحون النبي صلى الله عليه وسلم كما هو يمازحهم. من هذا؟ السحر الفوري المجهود. قال احسن الله اليك، اكلي يا رسول الله؟ قال ايدخل، اي ادخل كلي، كانه اشار الى صغر الخيمه كانه لا يسع ان ادخل كلي. قال كلك فدخلت، فكان ها هنا المزاح من عوف بن مالك، فكما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه كذلك كان الصحابة يمازحونه. طيب الحديث الثاني يقول في سند عثمان بن أبي العتيق فيه مقال، ايش قال عليه؟ وعليكم الأول، الإسناد الأول قال حديث صحيح، الوليد بن مسلم قد صرح بالتحديث في جميع طبقات السند عند ابن ماجه وابن حبان وباقي رجاله ثقات، لأنه مدلس تدلس تسوية معروف. والثاني قال عثمان بن أبي العاتكة ضعيف. طيب بس فيه أنه قال من صغر القبة، قال أدخل كل من صغر، من باب تفسير. إيه تفسير. يؤثر في أصلاً. نعم. طيب الحديث اللي بعده. أحسن الله إليكم، ابن رسلان قال وفيه جواز المزح كما تقدم، ووجهه أن الدخول إنما يطلق على كل الجسد لا على بعضه. وفيه إيش؟ المزح. أن ووجهه وفيه جواز المزح. المزح. كما تقدم، ووجهه أن الدخول إنما يطلق على كل الجسد لا على بعضه. ولهذا لو حلف لا يدخل بيتا أو لا يخرج منه فأدخل بعضه كيده أو رجله أو أخرجه لم يحنث، ولو أدخلت الحائض يدها أو رجلها في المسجد لم يحرم، أو أخرج المعتكف يده أو رجله من المسجد لم يبطل اعتكافه، وهذا من المزح الذي ليس كذبا. يعني أول ما قرأت يشكر من رسلان قال وفيه جواز المزح كما تقدم، ووجهه أن الدخول إنما يطلق على كل الجسد لا على بعضه. طيب وقال أدخل كلك. نعم. قال فقلت أكلي يا رسول الله؟ قال كلك. طيب. نعم صحيح، يعني لو أخرج رأسه من المسجد وهو معتكف ما أو حلف أن لا يخرج فلا يحنث ما دام رجلاه ثابتان في المسجد، لكن لو أخرج رجليه يعتبر خرج. طيب بعده. أحسن الله عليكم. قال حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا شريك عن عاصم عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ذا الأذنين. هل فيه شريك بسند شريك؟ إيش سند شريك؟ شريك فيه تكلم في مجال حفظه. قال لي يا ذا الأذنين، هذا من باب المزاح. باب المزاح معناه الحظ والتنبيه على حسن الاستماع يا ذا الأذنين لما يقال له، لأن السمع بحاسة الأذن، ومن خلق الله له أذنين وغفل ولم يحسن وعي لم يعذر، وقيل إن هذا القول من جهة مداعبته صلى الله عليه وسلم ولطيف أخلاقه، قال المدري وأخرجه الترمذي. يا ذا الأذنين كيف تسوي الأول معناها الحظ والتنبيه على حسن الاستماع. وقيل أن هذا القول يعني في خلاف هل هو من جملة المزاح أو غيره، إشكال على المنذري له كلام. ها؟ المنذري. نعم، وأخرجه الترمذي. قال مزح صلى الله عليه وسلم مزحا لا يدخل الكذب والتزيد. ها؟ قال مزح. على الحديث هذا؟ إيه نعم. ها؟ عندك عن شعيب. شعيب قال حديث حسن وهذا إسناد ضعيف شريك، وهو ابن عبد الله النخعي سيء الحفظ. وأخرجه الترمذي من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة عن شريك بهذا الإسناد. وفي آخر الرواية قال أبو أسامة إنما يعني به أنه يمازحه. وأخرجه الطبراني في الكبير من طريق حرب بن ميمون عن النضر بن أنس عن أنس، وهذا سند حسن يتقوى الحديث به. ولشريك متابعات أخرى أوردناها في المسند فانظرها فيه. قال الخطابي في معالم السنن كان مزح النبي صلى الله عليه وسلم مزحا لا يدخله الكذب والتزيد، وكل إنسان له أذنان فهو صادق في وصفه إياه بذلك. وقد يحتمل وجها آخر وهو أن لا يكون قصد بهذا القول المزاح، وإنما معناه الحظ والتنبيه على حسن الاستماع والتلقف لما يقوله ويعلمه إياه، وسماه ذا الأذنين إذ كان الاستماع إنما يكون بحاسة الأذن، وقد خلق الله تعالى له أذنين يسمع بكل واحدة منهما وجعلهما حجة عليه، فلا يعذر معهما إن أغفل الاستماع له ولم يحسن الوعي له، والله أعلم. في مدح لأنس يعني القول بأنه ليش؟ تلطفه. قال أحسن الله، قال صلى الله عليه وسلم ذلك مزاحا، وإلا فكل إنسان صاحب الأذنين. وفيه مدح لأنس رضي الله عنه بتيقظه في الاستماع وتنبهه. الجمع بين الأمرين، بين المزاح والسمط الثاني على فيه منقبه لأنس، هذا على إذا أريد يعني عدم المزاح. فهو استنبط الأولى الوقالة في المزاح، والثاني على عدم المزاح. أحسن الله إليكم. ابن رسلان قال قوله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ذا الأذنين، قيل إن هذا من جملة مزحه صلى الله عليه وسلم ولطيف أخلاقه، لأن كل أحد له أذنان تثنية أذن، كما قال لأم أيمن رضي الله عنها حين قالت له إن زوجي يدعوك أهو الذي بعينيه بياض، فقالت لا والله، فقال كل أحد بعينيه بياض، أراد به البياض المحيط بالحدقة. رواه الزبير بن بكان في كتاب الفكاهة والمزاح، ورواه ابن أبي الدنيا. وكما قال للعجوز الذي سألته أيدخل الجنة عجوز، فقال لا، فبكت، فقال إنك لست بعجوز يومئذ. قال الله تعالى إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. ثم قال وفيه دلالة على أنه يستحب للمحدث والعالم أن يحث جماعته على الإصغاء بكليتهم على ما يقوله والتعقل بالقلب، فإن الله أعانه على ذلك بأذنين بجانبي رأسه يمينا وشمالا ليصل ما يسمعه بهما إلى قلبه فيعقله. وعلى القول الأول أنه من جملة مزحه فيحمل على أنه قال لأنس في صغره قبل البلوغ، فإنه كان أكثر مزحه مع النساء والصبيان تلطفا بهم دون أكابر الصحابة رضي الله عنهم. اللهم صل وسلم. تراب هذا من المزح؟ هذا من التكنية يعني فيه يعني فيه عناية به وفيه تسمية، في دليل على أن الإنسان له كنية أبو الحسن، وهذه كنية أخرى كأنه أبو تراب، وهذا من باب التلطف والآن بحاجة، لأنه حصل بينه وبين فاطمة مغاضبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يلاطفها، هم من الملاطفة من باب التقريب، ما يظهر أنه من المزاح. نعم. باب من يأخذ الشيء على المزاح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ذئب وحدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا. وقال سليمان: لعبا ولا جدا. ومن أخذ عصا أخيه فليردها. ولم يقل ابن بشار ابن يزيد. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال حسن الغريب: لا نعرف إلا من حديث ابن أبي ذئب. إشكال عليك. قال: إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين غير عبد الله بن السائب وجده، فقد روى لهما البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وعبد الله وثقه النسائي وابن سعد. غير عبد الله بن السائب وأبيه وجده كذا؟ غير عبد الله بن السائب وجده وأبوه. طيب، كانوا من رجال الشيخين. طيب، نعم. قال: وعبد الله وثقه النسائي وابن سعد، وذكره ابن حبان في الثقات. طيب. وأخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، لا جادا ولا هازلا. قال سليمان: لاعبا ولا جدا. من أخذ عصا أخي فليردها، يعني هذا في نهي عن المزاح. باب ما يأخذ شيء من المزاح. الترجمة بعضهم قال بعض النسخ: باب الرجل يروع الرجل ومن أخذ الشيء على المزاح، يعني أخذه كأنه أخذ متاعه، فلما بحث عنه ارتاع، ظن أنه ضاع عليه، وهو هذا صاحبه أخذه باب المزاح. ما ينبغي أن يكون المزاح يصل هذا الحد، حتى أنه يروع أخاه. إيش قال تخريج الحد؟ تخريجه قال: إسناده صحيح، ما نقل أحسن عليكم عن ابن الأثير. قال ابن الأثير في النهاية تعليقا على رواية الترمذي: لاعبا جادا، أي يأخذه ولا يريد سرقته، لكن يريد إدخال الهم والغيظ عليه. وهذا ما ينبغي، فهو لاعب في السرقة، جاد في الأذية. صحيح، هذا لا ينبغي. تشوف كلام الخطابي يقول لاعبا جادا، قال الخطابي معناه أن يأخذه على وجه الهزل وسبيل المزاح، ثم يحبسه عنه ولا يرده، فيصير ذلك جدا. قال سليمان: هو ابن عبد الرحمن لعبا ولا جدا. وجه النهي عن الأخذ جدا ظاهر، لأنه سرقة. وأما النهي عن الأخذ لعبا فلأنه لا فائدة فيه، بل قد يكون سببا لإدخال الغيظ والأذى على صاحب المتاع. ومن أخذ عصا أخيه، أي مثلا، لم يقل ابن بشار هو محمد ابن يزيد مفعول، ابن يزيد مفعول، أي لم يذكر لفظ ابن يزيد، بل اقتصر على قوله عن عبد الله بن السائب. قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب. طيب، مقصود أنها ما ينبغي لها أن يأخذ متاعه، لا سبيل على الجد، سبيل الجد معنى سرقة، سبيل الهزل فيه إدخال الأذى على أخيه، روعه، أحسن. نعم، يكون المزاح في غير هذا، في غير هذه الصورة. نعم. أحسن الله إليكم. باب في المت... حدثنا، باب في حديث. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن عبد الله بن يسار عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. الحديث سكت عنه مدري شكرا. قال إسناده صحيح. صحيح؟ نعم حسن الله. أخذه فزع وقال لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. يعني لا يحل أن يروع مسلما أن يخوفه. نعم ويكون المزاح في غير هذا في غير هذه الصورة إذا فيها ترويع هذا في أذية. نعم يعني وجه خالف في هذا أن هذا ضد المزاح ترويع ضد المزاح ليس مزاح. نعم المزاح فيه تلطيف وتفريج لإزالة الهم تروح عن نفسه هذا ضده هذا فيه ترويع. كان المزاح يؤدي بعضهم الى القتل الى موت. ها بعض المزاح يؤدي الى قتل. هذا مو مزاح. هذا يعد قاتل نفسه. ها يعد سبب تسميه مزاح ما خطا. يعني بعضهم صور بعض الاطفال واغلق عليهم الاضواء وكذا فاصيب بسكته قلبيه قال يمزح معه يمزح اي اطفال اي اطفال اطفال لا لا صوروا بعض المقاطع على هذا عليه الضوء وكذا يريه يعني يريد أن يمزح معه فأدى الأمر الولد من الخوف حد الولد صغار صغار ها شافوا رأوا هذا المنظر. نعم شيخ أقول رأوا هذا المنظر فتأثروا ولا كيف. نعم لا أقول نفس شيخ الولد نفسه أصيب بسكتة قال إيه لأنه رأى هذا المنظر. نعم. رأى هذا المنظر ففأ. لكن الآخر يمزح معه فأدى لوفاته هذا يعد سبب قتل نفس. نعم ما ينبغي المزاح له حدود. نعم مزاح بالسيارة بالسلاح. نعم كذلك كونه يلاحقه بالسيارة أو كونه يشير بالسلاح جاء النهي عنه أنه ليس لأخيه أن يشير إليه بالسلاح لا هازنة ولا جادة. وكذلك كونه يشير إليه بالسلاح أيضا كذلك قد وهي فيها يعني فيها ما يقصد قد تنطلق منه. نعم عاد قاتل النفس لا قد يقال انه مخطئ لكن عليه الدية. نعم حسن عليكم. باب في المتشدق في الكلام. قال حدثنا محمد بن سنان الباهلي وكان ينزل العوقة قال حدثنا نافع بن عمر عن بشر بن عاصم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها. الباقرة في أظن في لفظ البقرة. قال المدري وأخرجه الترمذي وقال حسن غريب من هذا الوجه. شو إشكال عليه؟ قال إسناده حسن والد بشر هو عاصم بن سفيان الثقفي روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات وحديثه عند أصحاب السنن وبقية رجاله ثقات. والعوقة محلة من محال البصرة تنسب إلى القبيلة وهي بطن من عبد القيس. وفي الباب عن سعد بن أبي العوقة. نعم كان في الشكل ضابط قال العوقة هنا ضبطها الشاعر مراسي عوقة فتح أوله وثانيه محلة من محال البصرة. وعوقة فتح أوله وسكون ثانيه قرية باليمامة. عجيب يعني قريتان عوقة محلة من محال البصرة وعوقة في اليمامة والخلاصة محلة في خلاصة محمد بن سنان الباهلي العواقيب نزل فيهم أبوك، والتهذيب عواقي نسبة العوقة بطن من العزل. نعم، قوله البليغ. أحسن إليكم. قوله البليغ أي المبالغ في فصاحة الكلام وبلاغته، الذي يتخلل بلسانه أي يأكل بلسانه أو يدير لسانه حول أسنانه مبالغة في إظهار بلاغته. تخلل الباقرة بلسانها أي البقرة، كأنه أدخل التاء فيها على أنه واحد من الجنس كالبقرة من البقر. كأنه أدخل إيش؟ كأنه أدخل التاء فيها. وين أين التاء؟ باقرة. ها؟ باقرة. ها؟ باقرة. ها؟ هي البقرة صح. البقرة موجودة بس في زيادة ألف. كأنه أدخل التاء فيها على واحد لأنه واحد من الجنس كالبقرة. نعم. كالبقرة من البقر، واستعمالها مع التاء قليل. قاله القاري وفي القاموس: باقر وبقير وبيقور وباقور وباقورة أسماء للجمع. قال في النهاية: أي يتشدق في الكلام بلسانه ويلفه كما تلف البقرة الكلأ بلسانها لفا. انتهى. وخص البقرة لأن جميع البهائم تأخذ النبات بأسنانها وهي تجمع بلسانها، وأما من بلاغته خلقية فغير مبغوض، كذا في السراج المنير. يعني البقرة جميع البهائم تأخذ النبات بأسنانها، والبقرة تجمعه بلسانها. يعني جميع البهائم تأخذ النبات بأسنانها والبقرة تجمعه بلسانها، مخالف يعني. طيب، السلام عليكم. في تكملة التخريج قال: وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص أخرجه أحمد في مسنده بلفظ: سيكون قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة من الأرض، وإسناده ضعيف. هذا شعيب. أحسن. قال: وقوله يبغض البليغ من الرجال، قال السندي في حاشيته على المسند: أي المبالغ في الكلام وأداء الحروف، أو المتكلم بالكلام البليغ بالتكلف دون الطبع والسليقة. هذا الأقرب من يتكلف، أما إذا كان يعني سليقة طبع أو هو فصيح فلا يضر. لكن إذا أعد شيئا وألقاه إذا أعد شيئا وألقاه تحضيرا وألقاه ارتجالا لا يدخل في هذا في الغالب. بعضهم يعد خطبة أو كلاما فيلقي مرتبا منسقا. لا بأس، لكن ينبغي أن يكون مفهوم. مفهوم، لكن فيه أفراد لغوية جذلة عربية فما لا يفهمها. لكن لا ينبغي أن اختار الغريب بحيث أنه الواحد يحتاج إلى قاموس يبحث. لا، لكن إذا كان معروف لدى أوساط الناس لا بأس. خطبة الجمعة. أحسن عليكم. كذلك خطبة الجمعة ما ينبغي أن تكون أعلم أوساط الناس، أكثر الناس. عام الناس. نعم، عامة الناس. نعم. أحسن عليكم. قال: حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب عن عبد الله بن المسيب عن الضحاك بن شرحبيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو قال الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. إيش؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو قال الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال المنذري ضحاك بن شرحبيل، هذا مصري، ذكره ابن يونس في تاريخ المصريين، ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكر له رواية عن أحد من الصحابة، وإنما روايتهم عن التابعين، ويشبه أن يكون الحديث منقطعا، والله أعلم. المنذري يرى أن الحديث منقطع، إيش قال عليه؟ قال: إسناده ضعيف، الضحاك بن شرحبيل ضعفه أحمد، وقال غيره صدوق، يعني أنه لا يحتج به لكن يصلح حديثه للمتابعة. وقال المنذري الضحاك بن شرحبيل هذا مصري ذكره ابن يونس في تاريخ المصريين وذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكر له رواية عن أحد من الصحابة وإنما روايته عن التابعين ويشبه أن يكون الحديث منقطعا والله عز وجل أعلم. هذا كلام المنذري. نعم نقله عن المنذري. قال وأخرج أحمد في الزهد عن أبي إدريس الخولاني قال من تعلم صرف الحديث ليستكفئ به قلوب الناس لم يرح رائحة الجنة. ثم نقرأ كلام الخطابي. طيب كلام الخطابي يقول من تعلم صرف الكلام. أحسن الله إليك. قال الخطابي صرف الكلام فضله وما يتكلفه الإنسان من الزيادة فيه وراء الحاجة، ومن هذا سمي الفضل من النقدين صرفا، وإنما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. يعني الفضل من النقدين سمى صرف، صرف الكلام فضله وما يتكلفه الإنسان من الزيادة فيه وراء الحاجة، من هذا سمي الفضل من النقدين صرفا، يعني الزائد من النقدين يسمى صرف. أحسن الله إليك. الصرف النقدين كيف سمي الفضل من النقدين صرفا؟ المقصود هو الصرف، الصرف الذي هو معلوم أن تصرف مثلا درهم ودينار، دينار بعدد من الدراهم، يسمى هذا فضل. نعم أحسن الله إليكم. وإنما كره رسول الله ذلك لما يدخل من الرياء والتصنع وما يخالطه من الكذب والتزيد، وأمر أن يكون الكلام قصدا بلوغ الحاجة إليه زائدا بلوغ الحاجة غير زائدا عليها يوافق ظاهره باطنه وسره علانيته. من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل لهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا، هذا وعيد على أنه من الكبائر. الصرف التوبة أو النافلة، والعدل الفدية أو الفريضة. لما قلنا لهم يعني نافذة أو فريضة أو عدلا وتوبة. إشكال عليها عندك؟ قال إسناده ضعيف. ضعيف الباني كذلك ضعفه. أحسن تعلم صرف الكلام يسبي به قلوب الرجال أو الناس لما قلنا لهم يقولون صرفا ولا عدلا، يعني يكون مرتكب لكبيرة من الكبائر، لا أقول من فريضة ولا نافلة، هذا وعيد، لكن هذا ضعيف، فلا يكون في دليل لهذا الحديث في كلام عليه. ابن أسلان أحسن إليكم قال من تعلم صرف بكسر الصاد الكلام أي ما يتكلفه الإنسان من الزيادة فيه على قدر الحاجة، ومنه تسمية الصيرفي، ومنه تسمية الصيرفي والصرف، وهو إشاعت. قال من تعلم صرف بكسر الصاد الكلام أي ما يتكلفه الإنسان من الزيادة فيه على قدر الحاجة، ومنه تسمية الصيرفي والصرف، وهو الجيد من النقدين من رديئه، ويقال فلان لا يحسن صرف الكلام أي فصل بعضه من بعض، وإنما كره ذلك لما يدخل صاحبه من الرياء والتصنع، ولما يخالطه من الزيادة والتصنع في الكلام، وما يدخله من الكذب، ويحتمل أن يكون من علم التصريف، وهو تصريف ويحتمل أن يكون من علم التصريف، وهو تصريف الألفاظ واختلاف ضروب معانيها، لأن عارفه بعد النحو تنصرف وجوه الناس إليه، قوله ليسبي يحتمل. ويحتمل أن يكون من علم التصريف، وهو تصريف الألفاظ واختلاف ضروب معانيها، لأن عارفه بعد النحو تنصرف وجوه الناس إليه. قوله ليسبي منصوب بأن المقدرة أي لكي يستميل به قلوب الرجال أو قلوب، هذا شك من الراوي الناس إليه، الناس أعم من الرجال، فإنه يشمل الرجال والنساء والصبيان. وفيه ذم التكلف في الكلام والتصنع فيه، وينبغي الاقتصار فيه على مقصوده بحيث يفهم منه الغرض المطلوب، فما وراء ذلك فتصنع ممنوع منه مذموم. يقول ويحتمل الكلام إيش؟ ويحتمل أن يكون من علم التصريف. كيف؟ وهو تصريف الألفاظ واختلاف ضروب معانيها. من تعلم صرف الكلام، القول الأول إيش؟ أي ما يتكلفه الإنسان من الزيادة فيه على قدر الحاجة. ويحتمل، ثم قال ويحتمل أن يكون من علم التصريف، وهو تصريف الألفاظ واختلاف ضروب معانيها. هل هذا الذي أقرب للنص؟ قد يكون أقرب للنص الثاني. إيه، لأني واضح من تعلم صرف الكلام ليسبب بقوة الرجال، يعني تعلم على أجل هذا، فالتعديد هذا لعله أقرب. نعم، أحسن الله إليكم. في صرف الكلام، القول الأول قال لك إيش؟ هو اللي ذكر الخطابي، صرف الكلام فضله وما يتكلفه الإنسان من الزيادة في وراء الحاجة، ومن هذا سمي الفضل من النقدين صرفا. وش المراد بالفضل من النقدين هنا؟ الزيادة من النقدين تسمى صرفا. صرف الكلام فضله وما يتكلفه الإنسان من الزيادة فيه وراء الحاجة، ومن هذا سمي الفضل من النقدين صرفا. صرفا، ما المراد بالفضل من النقدين؟ المقصود الباقي، يعني إذا أعطاه إذا أعطاه الذهب والفضة وأرجع له الباقي يسمى الصرف زيادة. زيادة على إيش؟ على السعر أو الثمن. ها؟ زيادة على الثمن. إيه. معنى الأصل لا يكون. نعم. الأصل لا يكون أن يكونا متفقين. اشترى سلعة بثمانين مثلا وأعطاه مئة فأرجع له عشرين، هذا الصرف. ايه، فضل من النقدين، يعني الباقي من النقدين. تكثير ورق. ها؟ يعني تكثير ورق والكمية نفسها، يعني هذا مراده؟ لا، يعني يشتري سلعة بالنقدين يعطيها النقد ويعطيها الباقي، يعني هذا فضل. نعم، قد يكون المربح الصراف. ها، لكن القول الثاني أنه وقيل ويحتمل أن يكون من علم التصريف، وهو تصريف الألفاظ واختلاف ضروب معانيها، لأن عارفه بعد النحو تنصرف وجوه الناس إليه. ما هو أقرب من تعالى صرف كلام يسفي يقول بالرجال من الناس. أحسن عليكم. في بذل المجهود قال صرف أو صرف ضبطه الناجي في حاشية الترغيب والترهيب بكسر الصاد، ومقتضى النهاية والقاموس أنه بفتح الصاد. الرقم الثاني أنه تعلم صرف كلام يسوي في قلوب الرجال. تعلم إظهار النص. أحسن الله إليكم. هو الله الترجمة. وظهر الترجمة، التشدق في الكلام. حتى قول الخطابي يكون قريب من الثاني شوي. قول الخطابي قد يكون قريب من الثاني ظاهرا، يعني قد ما يتكلفه الإنسان من الزيادة فيه فوق الحاجة، فالغاية منه يعني يشبه تفسير الثاني على أنه ليستمل بقلوب الرجال. صرف الكلام فضله وما يتكلفه، هذا قول الخطابي. يعني هذا الفعل يريد منهم ما أريد في تفسير كلمة صرف كسر الصاد. فضل صرف الكلام فضله ما تكلفه الإنسان من الزيادة في وراء الحاجة، ومن هذا سمى الفضل من النقدين صرفا. أحسن الله إليكم. وإنما كره رسول ذلك لما يدخله من الرياء والتصنع وما يخالطه من الكذب والتزيد. هذا كله يشهد للوجه الثاني، وأمر أن يكون الكلام قصدا في وراء الحاجة أو زائد عليها، يوافق ظاهره باطنه أو سره على نيته، يسفي يعني يسلب ويستميل. طيب، نعم. تكملة كلام ابن رسلان أحسن الله إليكم، قال: وخرج بقوله صلى الله عليه وسلم ليسبي به قلوب الرجال من تعلم صرف الكلام ليحسن به ألفاظ الخطابة والمواعظ والدروس والتذكير من غير إفراط ولا إغرار. ليش؟ ليحسن؟ ليحسن به ألفاظ الخطابة والمواعظ والدروس والتذكير من غير إفراط ولا إغرار، فإن المقصود تحريك القلوب وتسويفها وقبضها وبسطها، ولرشاقة اللفظ تأثير في الأسماع وذهاب السآمة، ولهذا يدخل كثير من الوعاظ والفقهاء ولهذا يدخل كثير من الوعاظ والفقهاء الأشعار في وعظهم. فأما المحاورات التي تأتي وتجري في قضاء الحاجات فلا يليق بها السجع والتشدق والاشتغال به فلا يليق بها السجع والتشدق. فأما المحاورات التي تأتي وتجري في قضاء الحاجات فلا يليق بها السجع والتشدق والاشتغال به من التكلف المذموم، ولا باعث له إلا الرياء وإظهار الفصاحة والتمييز بالبراعة، وكل ذلك مكروه في الشرع مسجور عنه. إيش؟ قالت تستر. صلوا عليكم. فأما المحاورات التي تأتي وتجري في قضاء الحاجات فلا يليق بها السجع والتشدق والاشتغال به من التكلف المذموم، ولا باعث له إلا الرياء وإظهار الفصاحة والتمييز بالبراعة، وكل ذلك مكروه في الشرع مسجور عنه. طيب. مقصودا يعني المراد يتعلم صرف الكلام التصريف الذي يكون غريبا عند أوساط الناس ليسبه قلوب الرجال، هذا هو المقصود. لكن الحديث ضعيف والحديث فيه ضعف، لكن لو صح يكون هذا معناه، أنه يتعلم تصريف الكلام ليؤثر على الرجال يكون عليه وعيد، لو صح. لكن الحديث لا يصح، لأن هذا الوعيد الشديد، وعيد شديد على شيء قليل يعني. نعم. أحسن الله عليكم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس يعني لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو قال: إن بعض البيان لسحر. قال المنذري وأخرجه البخاري والترمذي: الرجلان الزبرقان ابن بدر وعمرو بن الأهتم ولهما صحبة، والأهتم بفتح ثالث الحروف، كان قدوهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهجرة. وهل هذا الحديث فيه مدح البيان أو ذم البيان؟ قال بعض العلماء إن الحديث جاء للذم، وقيل إنه جاء للمدح. وإثنان مؤلف الترجمة يفيد أنه للذم، وأن هذا من التشدق، من التشدق بالكلام، يعني إثنان مؤلف به بهذا يدل على أنه من الذم. إن من البيان السحرة، فالبيان يعني فصاحة، قد يسحر يعني السامعين ويؤثر عليهم ويجعلهم ينقادون لما أراده، سواء كان ذما أو مدحا. وقد يكون شيء واحد يمدح ويذم. قال الشاعر: تقول هذا مجاج الدحر، هذا تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشاء قلت هذا قيء الزنابيري، مدحا وذما وما جوز تلصهما، والحق قد يعتريه بعض تعبير، سوء الحق قد يعتريه سوء تعبيري أو بعض. العسل إذا أردت أنت أن تمدح تقول هذا مجاج النحل، وإذا أردت ذمة تقول هذا قيء الزنابير، تقيأت الزنابير، وهو هو هو هو هو هو عسل، سواء سميتها مجاج أو سميتها. ولهذا قال الشاعر: مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. ولهذا الحديث اختلف العلماء، بعضهم قال إن هذا الحديث فيه ذم للبيان، وقال آخر فيه مدح، شو كلام الشارح؟ أحسن الله إليكم. يقول إن مبين السحر يعني أن بعض البيان كالسحر في استمالة القلوب أو في العجز عن الإثنين مثله، وهذا النوع ممدوح إذا صرف إلى الحق، ومذموم إذا صرف إلى الباطل. يعني بعض البيان كالسحر في استمالة القلوب أو في العجز عن الإثنين مثله، وهذا النوع ممدوح إذا صرف إلى الحق، ومذموم إذا صرف إلى الباطل. الحديث حديث صحيح خرج البخاري والترمذي. ولا طال الكلام في معنى الشيخ الإمام أبو هلال العسكري في كتاب جمهرة الأمثال، والإمام أبو الفضل الميداني في كتاب مجمع الأثار. وش قال تكلم عليه في الإسلام؟ نفس الكلام تقريبا أحسن الله إليكم، لكن هنا في شعيب نقل عن ابن عبد البر في الحاشية قال ابن عبد البر في التمهيد: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن من البيان لسحرا من وجوه غير هذا من حديث عمار وغيره، واختلف في المعنى المقصود إليه بهذا الخبر، فقيل قصد به إلى ذم البلاغة إذ شبهت بالسحر، والسحر محرم مذموم، وذلك لما فيها من تصوير الباطل في صورة الحق والتفيهق والتشدق، وقد جاء في الثرثارين المتفيهقين ما جاء من الذم. وقد جاء في الثرثارين المتفيهقين ما جاء من الذم. وإلى هذا المعنى ذهب طائفة من أصحاب مالك، واستدلوا على ذلك بإدخال مالك له في موطئه في باب ما يكره من الكلام، وأبى جمهور أهل الأدب والعلم بلسان العرب إلا أن يجعلوا قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا مدحا وثناء وتفضيلا للبيان وإطراء، وهو الذي تدل عليه وإطراء نعم وهو الذي تدل عليه سياقة الخبر ولفظه. لكن المؤلف فأنت مقصود في سياق الذم، لأنه قال دخل في باب ما جاء في التشدق بالكلام. يعني أهل الكلام أو أهل الشعر يرون أنه من قبيل المدح، وغيرهم يرونه من قبيل الذم. لو كان ذم ما كان بينهم شيء. نعم. لو أراد أن يذم أن يصم ما كان ذمه بلفظ آخر أو كذا. يعني الأصل. محمد هذا جابه في كتاب التوحيد بين الذم السحر من بين السحر. نعم. نعم لكن لا يلا في هذا النوع يعني لا يلا في أن يكون في بعض الكلام يوجه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما غلط فيه. هو قد يلو الحق باطل والباطل حق، هذا إذا أريد ما في شك يكون مذموم في هذه الحالة. أما إذا أريد بإيضاح الحق وبيانه هذا قد يكون مدح ومحتمل لهذا. لكن سياق المؤلف رحمه الله في هذا الباب يدل على أنه مراد به الذم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني أنه قرأ في أصل إسماعيل بن عياش وحدثه محمد بن إسماعيل ابنه قال حدثني أبي قال حدثني ضمضم عن شريح بن عبيد قال حدثنا أبو ظبية أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال يوما وقام رجل فأكثر القول فقال عمرو لو قصد في قوله لكان خيرا له، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير. قال المنذري أبو ظبية فتح الضاء والسكون المعجمة بعدها يا آخر الحروف وتاء كلاعي حمصي ثقة، والحديث في إسناد محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه وفيه ما قال. إيش قال عليه؟ أحسن إليكم. قال إسناده ضعيف لضعف محمد بن إسماعيل بن عياش. قال أبو حاتم لم يسمع من أبيه شيئا حملوه على أن يحدث فحدث، وسئل أبو داود عنه فقال لم يكن بذاك. وقال ابن حجر في التقريب عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع. ضعيف الألباني حسنة. نعم. إيش قال رجل فأكثر القول؟ حدث أبو ظبي أن عمرو بن العاص قال يوما وقام رجل فأكثر القول قال عمرو لو قصد في قوله لكان خيرا له. إيش معنى قصد يعني لو اقتصد يعني كان قصد في قوله أي لو أخذ في كلامه الطريق المستقيم والقصد ما بين الإفراط والتفريط لكان خيرا. سمعت الله سبحانه رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز خير وخير. الجواز عن القصد إيش قال؟ شوف كلام الشاعر عليه المنذر له كلام شوف كلام الشاعر أول شيء أحسن الله إليك. والمعنى السلام قال هذا الحديث في كتاب إسماعيل بن عياش وقام رجل فأكثر القول أي طال الكلام والجملة حالية فقال عمرو هو تكرار إيش؟ تكرار لطول الكلام لوقوع الجملة الحالية بين قوله قال عمرو وبين مقوله، وهو قوله لو قصد في قوله لكان خيرا له أي لو أخذ في كلامه الطريق المستقيم، والقصد ما بين الإفراط والتفريط. قوله لقد رأيت أي علمت أو أمرت شك من الراوي أن أتجوز في القول، قال القاري أي أسرع فيه وأخفف المؤونة عن السامع من قولهم تجوز في صلاته أي خفف، فإن الجواز هو خير بفتح الجيم وهو الاقتصار على قدر الكفاية. طيب يعني اختصر في بعض الكلام، اختصر بعض الكلام، قصد يعني اختصر، وقصد لا أخذ في كلام الطريق المستقيم، والقصد ما بين الإفراط والتفريط يعني اختصر، وخفف المؤمن عن السامع. فإن الجواز خير يعني الاختصار والتخفيف، نعم يعني يكون بين الإفراط وبين التفريط. أحسن الله عليكم. قال المنذري يحتمل أن يكون أتجوز في القول أي أخفف، ومنه تجوز في صلاته أي خففها وأسرع بها، ويحتمل أن يكون من قولهم تجوز في كلامه أي تكلم بالمجاز. هذا كلام من؟ المنذري أحسن الله عليكم. قال أول يحتمل أن يكون أتجوز في القول أي أخفف، ومنه تجوز في صلاته أي خففها وأسرع بها، ويحتمل أن يكون من قولهم تجوز في كلامه أي تكلم بالمجاز، والأول ها هنا أظهر لسياق الحديث. تجوز الحديث ضعيف يقول؟ نعم حسنا عليكم. الحديث ضعيف لأن ما لا يشتغل فيه، يعني لقد أمرت ولو صح أن نختصر الكلام، وهذا لو صح يحمل على هذا بعض الأحيان، لأنه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس خطبة طويلة، صلى الفجر وخطب الناس حتى جاء صلاة الظهر، ثم صلى ثم خطب الناس حتى صلاة العصر، ثم جاء خطب بعد العصر حتى جاء صلاة المغرب، ذكر كل شيء ما يكون إلى قيام الساعة، يقول حفظه من حفظه وضيعه من ضيعه. قال الشهادة فأعلمنا أحفظنا، هذا دعت إليه الحاجة، وإلا فكانت خطوة صلى قصدا تجوز خطوة لا يطيلها عليه السلام، خطوة الجمعة وغيرها حتى أنها تحفظ الكلمات لو عدها العد لعدها. وحديث إن طول صلاة الرجل وقصر، نعم كل حديث في صحيح إن طول صلاة الرجل وقصر، إن طول صلاة الرجل وطول صلاة مئنة من فقه، يعني علامة على فقه، لكن بعض الخطباء قد يطيلون بعد ولسبب في هذا الزمن، قد يجلس ساعة أو ساعة ونص أو ساعة أو ساعتان في بعض الدول. نعم ها؟ اي نعم فيها اللي توفي في المصري شو اسمه كان يطيل، ها بس كشك، نعم كان يطيل رحمه الله، الساعة والساعتين. نعم أحسن الله عليكم. باب ما جاء في الشعر. لكن هذا لو صح يعني يحمل على الجواز، لو صح الحديث لا صح يحمل على التجوز في القول يعني الاختصار. نعم. باب ما جاء في الشعر. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. قال أبو علي اللؤلؤي بلغني عن أبي عبيد أنه قال وجهه أن يمتلئ قلبه حتى يشغله عن القرآن وذكر الله، فإذا كان القرآن والعلم الغالب فليس جوف هذا عندنا ممتلئا من الشعر، وإن من البيان لسحرا. قال المعنى أن يبلغ من بيانه أن يمدح الإنسان فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله ثم يذمه فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله الآخر، فكأنه سحر السامعين بذلك. الحديث صحيح، لأن يمتلئ جو أحدكم قيحا، قيح الصديد خير من يمتلئ الشعر، هذا الحديث صحيح رواه الشيخان وغيرهما. قال أبو علي هو اللؤلؤي صاحب أبي داود، وجه الحديث معناه إذا كان القرآن والعلم هو الغالب فهذا، إذا كان البيان والعلم هو الغالب هذا لا يكون مثلاً شعراً ولو كان عنده بعض الشعر. كان القرآن والعلم هو الغالب فلا يكون هذا جوفه مثلاً شعراً. وإنما البيان قوله إن من البيان السحرة هذه لم كلام أبو علي. نعم قال بلغني عن أبي عبيد. بلغني عن أبي عبيد. قال إيش؟ بلغني. بلغني عن أبي عبيد أنه قال وجهه أن يمتلئ قلبه حتى يشغله عن القرآن وذكر الله. فإذا كان القرآن والعلم الغالب فليس جوف هذا عندنا ممتلئا من الشعر. هذا إيش في الشرح هذا؟ لا هذا في المتن. في المتن. نعم. قوله إيش؟ قوله قال. قال أبو علي اللؤلؤي بلغني عن أبي عبيد أنه قال وجهه أن يمتلئ قلبه حتى يشغله عن القرآن وذكر الله. نعم هذا هو اللي في الحديث، أن يمتلئ قلبه حتى يشغل عن القرآن وذكر الله وعن الصلاة. هذا لأن يمتلئ جوفه قيحا خير له من يمتلئ شرا. نعم. فإذا كان القرآن والعلم الغالب فليس جوف هذا عندنا ممتلئا من الشعر. نعم صحيح. مقابل بيان السحر هذا أيضا تابع كلام العبيد. نعم لكلام أبي عبيد. تابع كلام أبي عبيد الظاهر. نعم نعم. وإن نعم. بيان السحر قال إيش؟ وإن من البيان لسحرا قال المعنى أن يبلغ من بيانه أن يمدح الإنسان فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله، ثم يذمه فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله الآخر، فكأنه سحر السامعين بذلك. يعني كلامه في شخص واحد أو في شخصين؟ نعم في شخص. في الحاشية قالوا أبو عبيد هو القاسم بن سلام، ونص كلامه في غريب الحديث في تأويل هذا الحديث. هذا في حاشية شعيب أحسن الله إليك. شو يقول؟ قال أبو عبيد هو القاسم بن سلام، ونص كلامه في غريب الحديث في تأويل هذا الحديث وجهه عندي أن يمتلئ قلبه من الشعر حتى يغلب عليه فيشغله عن القرآن وعن ذكر الله فيكون الغالب عليه من أي الشعر كان. فإذا كان القرآن والعلم الغالبين عليه فليس جوفه ممتلئا من الشعر. هذا نعم. كلام الجواب. نعم. وقد عنون البخاري رحمه الله لهذا الحديث بباب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن. قلنا وقال أهل العلم لا بأس برواية الشعر الذي ليس فيه هجاء ولا نكت ولا نكت عرض أحد من المسلمين. ولا ليس فيه هجاء ولا نكت عرض أحد من المسلمين ولا فحش. روي ذلك عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب والبراء بن عازب وأنس بن مالك وعبد الله بن عباس وعمر بن العاص وعبد الله بن الزبير ومعاوية وعمران بن الحسين والأسود بن سريع وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. أحسن الله إليكم. كذلك في مسائل الكوسج عن الإمام أحمد قال إسحاق بن منصور قلت قوله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا فتلكأ، فذكرت له قول النضر بن شميل يعني أجوافنا لم تمتلئ شعرا فيها القرآن والعلم والذكر، هذا لأولئك الأعراب الذين لا يحسنون إلا الشعر. فقال ما أحسن ما قال. قال إسحاق أجاد. طيب شو بعد الصلاة إن شاء الله نقرأ إلى الشباب المنحة. وفق الله جميع طاعته. سبحانك اللهم وبحمدك. Thank you.